تجرحني اجرح ما يهمكش، غمضت عيني عشان ما اشوفكش، اجرحني اجرح ما يهمكش، غمضت عيني عشان ما اشوفكش. صورتك غريبة ومش حلوة، صوتك بيجرحني بقوة، خلتني اقولك ما بحبكش ما بحبكش ما بحبكش ما بحبكش. غمضت عيني ومش سامعة، ما يستاهلش هواك دمع دمع، من السعادة أنا مش ليك، وأيوة ماشية ومش راجعة. غمضت عيني ومش سامعة، ما يستاهلش هواك دمع دمع، من السعادة أنا مش ليك، وأيوة ماشية ومش راجعة مش راجعة. صورتك غريبة ومش حلوة، صوتك بيجرحني بقوة، خلتني أقولك ما بحبكش ما بحبكش ما بحبكش. كنت حبعد وانا فاكرة، ولسه ليا معاك ذكرى ذكرى، لقيتني عايزة العمر يفوت، خلتني بندم على بكرة على بكرة. انا كنت حبعد وانا فاكرة، ولسه ليا معاك ذكرى ذكرى، لقيتني عايزة العمر يفوت، خلتني بندم على بكرة. صورتك غريبة ومش حلوة، صوتك بيجرحني بقوة، خلتني أقولك ما بحبكش ما بحبكش ما بحبكش ما بحبكش.